الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. أيها الأحباب، هذا هو الحديث السادس عشر من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمه التي أتيها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد اشتمل على خير كثير، قد اشتمل على خير الدنيا والآخرة، كما قال الإمام الجرداني رحمه الله تعالى، قال: وهذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، لأنه قد جمع بين خير الدنيا والآخرة. قد تقدم معنا قول أبي محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى، قال: جماع الخير وأزمته، جماع أداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اقتصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة كما قال أبو محمد رحمه الله تعالى، منها تتفرع جماع أداب الخير أزمته، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا حديث عظيم، وهذه وصية جليلة من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا، هذا الرجل قد اختلف فيه العلماء، هناك من قال هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك لما جاء في معجم الطبراني الأوسط والكبير بسنده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. حديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير كما بينا. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسناديه الكبير رواته ثقات أو رجاله ثقات. وهناك من قال هو جارية ابن قدامة عم الأحناف بن قيس أو ذن آخر لبعض أهل العلم، وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عنه أي عن جارية ابن قدامة أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل لعلي أعيه، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فعاد عليه كل ذلك يقول لا تغضب. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مسنده وسكت عنه الذهبي. لكن هذا الأمر قد نازع فيه بعض أهل العلم منهم يحيى بن قطان والعجلي وغيرهما، قالوا بأن جارية بن قدامة هو تابعي وليس بصحابي، وهذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو صحابي لأنه سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال أوصني، ما من أوصني؟ يعني قل لي قولا وحد إلي بفعل يبلغني الجنة ويوصلني إلى مرضات الله عز وجل. وهذا أيها الأحباب فيه دليل قاطع وبرهان ساطع على مدى حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الخير. العلم لا يطلب لذاته، وإنما العلم هو وسيلة للعمل، وكما قيل يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا رحل. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ليعملوا، كانوا يتعلمون العلم ليعملوا به، هذا هو مقصود طلب العلم وهذا هو مراد السؤال. يسأل الإنسان عما ينفعه، وليس السؤال أي السؤال ولكن ليمتثل ما يعلم ويعمل بما يعلم حتى يقربه ذلك العمل إلى الله عز وجل. هكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستوصاه وطلب منه الوصية والنصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبخل عليه، كيف وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين كما وصفه ربه وخالقه وبارئه. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعليم صحابته، وكان حريصا على تعليم أمته الخير، فنصحه ووصاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لا تغضب، فقال له لا تغضب. فكأن ذلك السائل رأى تلك الوصية قليلة فأراد أن يستزيده، كرر عليه السؤال أوصني، فماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تغضب. في كل مرة يطلب الوصية يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إذن هذا أيها الأحباب فيه دليل وبرهان على خطورة الغضب. في كل مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا تغضب، كلما استوصاه يقول له لا تغضب، ابقى في نفس الوصية لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهذا دليل على خطورة الغضب وأن جماع الشر من الغضب، وأن الغضب أساس كل شر ومفتاح كل شر، كما قال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى قال الغضب مفتاح كل شر، الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى قل لنا كلمة في حسن الخلق جامعة تجمع حسن الخلق. فماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال ترك الغضب. قال ترك الغضب. والغضب أيها الأحباب هذه حالة نفسية تعتري الإنسان ردا لعدوان قولي أو فعلي أو طلبا للانتقام لنفسه، فتحمر عيناه ويغلي قلبه وتنتفخ أوداجه ويضطرب أعصابه، وربما حمله ذلك على ما لا يحمد عقباه. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب أيام تحرير. أن كلمة يقولها الإنسان في حالة غضب قد تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ربما يزعف إنسان فيسب الدين أو يسب الله عز وجل، وهذا واقع في حياتنا. وسبب هذا السب وهذا الكفر القولي إنما هو الغضب، إنما هو الغضب. فلاحظوا كيف أن كلمة يقولها الإنسان في حالة غضب قد تهوي بصاحبها إن لم يتب في النار والعياذ بالله، وربما في حالة غضب يقتل. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. في لحظة غضب قد يقتل، في لحظة غضب قد يسب الدين، في لحظة غضب قد يسب الله عز وجل، في لحظة غضب قد يفك عراء صلاته ما بناه في زمن، في لحظة غضب يكون سببا في نقض ما بناه وفك العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته، فيكون سببا في تشريد أسرة بسبب الغضب. وقس على ذلك، وقس على ذلك. ولذلك منه ندرك خطوط الغضب، ومنه حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لكن قد يقول قائل أن الغضب هذا شيء فطري في الإنسان، الغضب هو جبلة في الإنسان، من منا لا يغضب؟ لا أحد، ما كاش اللي ما يغضبش. فالغضب هذا فطرة في الإنسان، هذا جبلة شجية في الإنسان، فكيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب؟ ومعلوم كما هو مقرر عند الفقهاء أنه لا تكليف إلا بمقدور، هذه قاعدة فقهية استنبطها الفقهاء من عدة نصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا تكليف إلا بمقدور، والغضب ليس في طاقة الإنسان دفعه عن نفسه ولا في مقدوره دفعه عن نفسه، فهو جبلة فيه، فكيف ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والقاعدة التي قررنا أنه لا تكليف إلا بمقدور، كيف نوفق؟ إذن لا بد من تأويل. وذلك حمل بعض العلماء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب، قالوا المراد بذلك هو اجتناب ما يترتب على الغضب من آثار. إذن فالنهي ليس عن ذات الغضب وعن نفس الغضب، ولكن النهي عما يترتب عن الغضب من قول أو فعل. إنسان يغضب نعم، لكنه يحترس ويحذر أن ينجر وراء غضبه فيقول قولا أو يفعل فعلا مخالف لشرع ربنا، هذا هو منهي عنه. إذن فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب، واحذر مما يترتب على الغضب من آثار. لذلك قد ورد في شرعنا مدح الكاظمين الغيظ الذين يكظمون غيظهم والعافين عن الناس، كما قال رب الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء في الصحيحين أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما معنى هذا؟ ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد الذي يصرع الناس، وليس القوي الذي يغلب الناس، ولكن من هو الشديد القوي؟ من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تدعون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي يصنع الرجال. قالهم النبي عليه السلام: ليس بذاك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس ذاك الذي يصنع الرجال ويغلب الرجال. إذا فعلم من ذلك أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب، وليس المراد من هذا النهي النهي عن ذات الغضب، لأن الغضب واقع شئنا أم أبينا. هذا تأويل وهذا تخريج. هناك من قال بأن المراد بالنهي عن الغضب أي عن أسبابه، فيكون معنى لا تغضب أي ابتعد عن أسباب الغضب واجتنب ما يدعو إلى الغضب، لأن الغضب له بواعث وله أسباب تدعو إليه، فالإنسان مطالب بأن يبتعد عن هذه الأسباب وعن هذه المؤثرات والعوامل التي تفضي به إلى الغضب. هذا تأويل آخر. إذن فهناك من فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب، واحذر من آثار المترتبة عن الغضب، وتخريج آخر بأن المراد بالنهي عن الغضب أي عن أسبابه، يجتنب أسباب الغضب. لكن لا مانع لغة ولا مانع شرعا أن نحمل هذا اللفظ على كلا المعنيين، واللغة العربية حمالة أوجه، فيكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب، وفي حالة الغضب اجتنب ما يترتب على الغضب، فيكون النهي عن أسباب الغضب وبواعثه، وكذلك عن نتائجه وآثاره. إذن هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي لا تغضب. نقف هنا ونواصل حديثنا بهذا الموضوع في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لنا ولكم البقاء واللقاء إلى ذلكم الحين. أسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يمن علينا من خزائن ألطافه وأسراره وجوده وكرمه، ونجعلنا ممن يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.